بالنسبة تقول للتمثيل باليد لصفات الله عز وجل الفعلية، هل يجوز ذلك فضيلة الشيخ؟ هذا من المحرم ومن الافتراء على الله كذبا إلا ما جاء به النص. فمثل بعض الناس إذا مر عليه الحديث إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، جعل يمثل كأنما قبض على شيء فيضم إبهامه إلى سبابته أو إلى وسطاه أو ما أشبه ذلك، هذا محرم. من قال له إن كيفية كون القلوب بين أصابع الله على هذا الوجه؟ وكذلك من مثل أن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، من مثل ذلك بدرج ينزل منه فهذا حرام أيضا ولا يحل. أما ما جاء به النص فقول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، أشار إلى عينه وأذنه، فهذا لا بأس به لأن المقصود به تحقيق السمع والبصر. نعم.